حي شيطان بسحر قديم، حي شيطان بسحر قديم، فرقت طلقت من قديم، فرقت طلقت من قديم، فرقت طلقت من قديم، فرقت طلقت من قديم. سحر عظيم، شيطان قوية حية. قالت أنا كلما زرعت لها الطلاق حباها الله بالقبول ثم بالزوج، كلما طلقتها حباها الله عز وجل بالقبول ثم بالزوج، طلقتها حباها الله بالقبول ثم بالزوج. إذن سأصر إصرار على استئصال الرحم، فلا تفكر بالمرة لا في زواج ولا في زوج، وأرتاح من المهمة ومن الوظيفة. صح لا؟ صح لا؟ إذن الحية الشيطانة وظيفتها أن تستأصل رحمها، لم تكتفي أنها طلقت وطلقت وفرقت، لم تكتفي أنها عطرت الجماعة منذ أن كان عمرها 15 سنة، والآن عمرها كم؟ عمرها شحال عمر الآن؟ شحال عمر الآن؟ خسي شحال عمرها؟ خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي خسي جل الله. أنا صرعت خلاص الآن، كشفت العلة بإذن الله عز وجل. قبلها كانت الحالة عندها موعد نهضة 20/10 في فرنسا لاستئصال فقرات الظهر، وهذه عندها كذلك موعد، كان عندها موعد ربما بعد 10 أيام استئصال الرحم. وقالت أكثر من 8 أطباء أجمعوا في بلجيكا على هذا. قل لي نعم. للأسف ليس بها علة الرحم، وإنما من يسكن الرحم والذي يؤذي الرحيم ويتجلى في فحوصات الرحيم. مفهوم؟ مفهوم؟ ها؟ قال لي نعم. طيب تؤذونها صح؟ الرحيم هادشي كامل علاش؟ ما تبقاش تفكر في الزواج، تبقاش تفكر في الولادة. ولهذا حينما تقرأ تسمع قول الله عز وجل فاقع اللوم وتسر الناظرين تؤذى، لأنك لا تريد لها جمال. مفهوم؟ عندها أسحار كثيرة من كل شيء، ولهذا ترى العاشق وترى الحية. ولهذا سحر قوي تحدوا به الأطباء في أوروبا، كلما ذهبت للفحوصات قال لا بد من الاستئصال، ما كان الاستئصال ولا شيء. أقول الحمد لله على نعمة القرآن، يعني كانت بقى صغيرة وتستأصل الرحم خلاص ذهب كل شيء. صح لا؟ ها؟ أبشركم بإذن الله تعالى أن الاستئصال وتخرج هذه الظالمة أو من معها، والأطباء لن يروا علة أبدا، بل هم سيتفاجئون، لأن الفحص عندها الآن تحفظ بها ولم تمدهم إياها. وتقول لهم ماذا؟ يقول له كيف يعني؟ أي عقل؟ 8 أطباء 9 أطباء أو أكثر كلهم أجمعوا على الجراحة ثم الآن لا يظهر إلا، ماذا صنعتي؟ أين شفيتي؟ ما هذا الطبيب الذي شفاكي؟ الله بكتابه سبحانه وتعالى. صح لا؟ صح لا؟ السحر ماذا يصنع؟ هذه حقنا نعيشه مع الناس. شو بسؤال كما عذبتم وتعذبوا الآن التعذب فهمتي؟ يعني كادت أن تزيد وتستأصيل الرحم الشيء اللي بغيته ما بغيت يعني أرادوا أن تستأصيل الرحم لكن الحمد لله أنجاها ما بغيت صلاة صلاة تصلي تصلي الحمد لله. يعني هذه السيدة هذه المرأة كادت أن تستأصل الرحم وأن تبقى بلا رحم وكم من امرأة نزعت رحمها واستأصلت رحمها وهي لا تعمل يعني تحديت الأطباء تحديت الأطباء صح يعني الطب لا يراكم يعني أنتم متخبعين فيها صح؟ سبحان الله منذ 2015 وهي تعاني من مرض الرحم صح؟ كلما ذهبت عند الطبيب إلا وقال لا بد أن تستأصل الرحم ها؟ كل شيء وأنتم من يدير المرض ها؟ وأنتم من يظهر المرض في الرحم وش نعمل لكم دابا نعذبكم؟ أجيبوني نعذبكم كي عذبتوها جيبوني نعذبكم كي عذبتوها ها؟ شنو؟ أنت ما كاينش هنا ربيع ربيع ربيع في الصباح في العشية في الليل في الليل ربيع ربيع ربيع أوه أوه أوه بزاف بزاف بزاف الحمد لله رب العالمين. واو واو التلفازه ما فيها ربيع بوحده تشاهد مقاطعي كثيرا ولهذا احرقتم لها التلفاز احرقوا لها التلفاز حقيقه يعني شبت فيه النار لكن غير ربيع ربيع في الصباح ربيع وفي المساء ربيع والحمد لله المقاطع اثبتها باذن الله واظهرتكم كادت ان تستأصل الرحم الحمد لله عند العقل ومع أن 8 أطباء أو أكثر كلهم قالوا استأصل الرحم في بلجيكا أطباء كنديين أستراليين أمريكيين لبنانيين مغاربة كلهم في بلجيكا قالوا لا بد كل مرة تذهب عند واحد لأن الأمر الرحم أمر عظيم عند المرأة ومع ذلك هي ما أردت أن تستأصل الرحم وقال له وقعي أن أنت على مسؤوليتك عظمتك أنك تستأصليه قالت أنا تحمل مسؤوليتي والآن تبين أنهم هم من يسكنون هم من أرادوا استئصال الرحم هذا مثال فقط يسير على ما نراه في كثير من الحالات ومع كثير من الحالات صح ولا لا يعني هذا الشيء كان حقد وحسد كل حقد وحسد ويسرق مالها من حسابها يسرق مالها من حسابها تقول لك أضع المبلغ الفلاني فلا أجده وأنا متأكد أنه موجود وليس عندي مصاريف حتى ينزع ذاك المال ولا تجده صح ولا لا تزداد حصر وصلت المطار والمطار تبلوك على ود حبسنا كل شيء البروغرام تخربق باش الناس ما يشوفوهمش يمشيو وبقاو تسخروا القران في المطار وما يحلوا لي هذاك الشيء يعني مثل الحالات تخلق مشاكل للرقاد تحلق حالات مشاكل للمعالجين وحالة من يساعدها وحالة حتى الهيئات الأمنية والهيئات الآن قال لك أن في المطار ذات مشاكل وهذا نعيشه كثير مع الحالات الكبيرة يعني جن يكون متمكن شياطين كبير والناس لا يرون هذا كما أنه الآن أمرض الرحم الأطباء مع علو كعبهم في العلم والطب في أوروبا لم يروا الجن ولكن رأوا المرض في الرحم والآن يقر أنه هو السبب والذي سيؤكد هذا لأن البعض يقول لك هذه خرافات وكلام وكذا الذي يؤكده هو حينما يهدى أو يخرج سوف يختفي كما اختفى عند كثير من الناس أمر كثيرة يختفي هذا الداء والأطباء يقولون كيف اختفى وعندما يثبت محوش كثيرة على اليوتيوب مقاطع كثير من الناس في الجراحة في العظام في الجنون في الشلال في مو كثيرة بفضل الله عز وجل إذن هم من يسكنون الرحم ويؤذونه. سبحان الله. طيب ماذا تريد منها؟ تقي الله. الله تعالى أمرنا بالخير، أمرنا بالسلم، بالسلام، بالأمان، بالرحمة، أن نكون خير على البلاد والعباد، على الأمة، أن نجتهد في الطاعة، أن نكون من المتصدقين، من المنفقين، من المحسنين، ندعو مع الناس بالخير. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. ألا نؤذي الناس، حرام نؤذي قطة، حرام نؤذي نملة، لا يجوز، حرام هذا. فكيف تأذي أنت مرأة 15 سنة وتزرع عليها السرطان أو أمراض في الرحم وتقول أنس عيب؟ والله حرام، أقسم بالله حرام. لهذا الله حرم السحر وحرم الظلم على نفسه. 20 عام. يعني 20 سنة وأنتم تؤذونها، يعني ذهب شبابها، ما تنعمت. 20 عام ما يؤذونها في الرحم، لكن جاء الوقت الآن منذ 2015 وهي تعاني من أمراض كثيرة في الرحم، وطلقت 3 مرات، وطلقت مرتين، والزوج الثالث الآن بحال ما مزوجهاش، هي هو في واد وهي في واد. ها؟ البعد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اطلب الله تعالى يوفقنا للخير، اطلب الله تعالى يوفقنا للخير إنسان وجنة، اطلب الله يوفقنا جميعا للخير، نتعاون جميعا على الخير. إن الله تعالى سبحانه هو الغني وهو الكريم وهو الجواد، وأمرنا بهذا. هنيئا للموفق للخير، هنيئا لمن كان قلبه أنا ما عندي شغل مقضي، هذا هو شغلي، أنا أدعوكم إلى الخير. نعم. وانت ما عندك شغل تقضيه، تبقى غير تأذيها، تبقى غير تسكن فيها وتمرضها، ما عندك شغل تقضيه، ما عندك زوجة، ما عندك بيت، ما عندك أكل، ما عندك شرب، ما عندك بعد، ما عندك والو. الله خلقك باش تبقى تأذي الناس. اسمعني نقول لك، إني أمرك بالحق والخير، أسلم تسلم، لا تؤذي الناس، الله يرحمك ويغفر لك مهما عاد ذنوبك ومهما كثرت، الله يغفرها، الله يغفر للمؤمنين مهما على الذنب، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء الله جل وعلا يغفرها، لكن لا يغفر للمشرك فقط، أما الموحد فالله تعالى يغفر له ويرحمه. فتعال إلى الإيمان، وهنيئا لكل كافر حينما يسلم له الضمان والوعد من الله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن أسلموا غفر الله لهم، خلاص. كيفما كان يهودي، صهيوني، إسرائيلي، كان مجوسي، مجرد يسلم كل ما صنعه من قبل غفره الله له بنص القرآن والسنة. سبحان الله. الله ما قال الله في القرآن، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله خلقك لا يعذبك، ما خلقناش باش يعذبنا، خلقنا باش يرحمنا. ولما جبريل رأى علم رحمة الله عز وجل، بدأ يضع الطين في فم في فرعون لما أدركه الغرق، قال خشيت أن تدركه رحمة الله عز وجل، لأنه قريب من الله ويعلم رحمة الله عز وجل. الله رحيم بعباده ورؤوف بعباده ولطيف بعباده، وأنتم تؤذون عباد الله. والله من يؤذي عباد الله فله الوعيد من الله، ومن يرحم يرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. كتسمعني ولا لا؟ لكن انتم كنتوا عذاب عليها بالليل والنهار، 20 عام عذاب، في المال عذاب، في الجمال عذاب، في الفراش عذاب، في الزواج عذاب، في الولادة عذاب، كل شيء. ولاش؟ ولاش؟ ما خلقتني هذا وربي، ما خلقنا لنعذب الناس، بل خلقنا لنرحمهم، خلقنا لنتعاون معهم على البر والتقوى، نتعاون معهم ونتعاون معنا، وهذه الدنيا. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، وانت غادي حنا في سعادة وخير وراحة حتى تلقى الله عز وجل، وتجد الله تعالى أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقط الإنسان يرى بالنور لا بالسواد، الدنيا فيها خير وفي الطريق خير ومع الناس خير، هكذا لتكون أنت خير بفضل الله عز وجل. أنا ما أعرف ولا، قل لي شنو يعني عندك أسرع. ها؟ قلنا إذن هي أذيت على لباسها، على جمال اللباس. قالت أنت، إحنا قلنا لبسي كانت تلبس كثيرا، تتزين في اللباس كثيرا، كانت عندها ما شاء الله أناقة وعندها جمال وعندها لباس، فأصيبت بهذا التأثر كثيرا بقول الله عز وجل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تكون 20 مرأة بين غاب وحدة، وخا تكون وسط 20 مرأة هي اللي تبان وحدها، هي ما تظهر. حباها الله عز وجل بالقوام والجمال وحسن اللباس فأصيبت على هذا. ولهذا حرمت الزوج والسعادة والفراش وابتليت بالأمراض وبالجن وبالأبناء وكل شيء. إذن علمنا نقف عند هذا، علمنا كل شيء أن الحمد لله. إذن نستبشر خيرا أنه لا جراحة ولا استئصال، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إقذائية خلاص ضاع كل شيء. Take a life.